ثم يأتي أيها الأحبة اختبار المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كثير من الناس اليوم في الدنيا يدعون المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فامتحنهم الله بآية المحبة فأخرسهم وفضحهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني، هذا دليل المحبة، هذا شاهد المحبة. وقال الله: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك، ربنا يقسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في نفسك وفي معاملاتك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كثير من الناس في هذا الزمان يقول: والله أنا أحب النبي، وهل هناك مسلم لا يحب النبي؟ وهو بعيد عن السنة كل البعد. إذن في الدنيا الكذب سهل جدا، يقول أنا أحب النبي وأتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أين سلوكك؟ أين محبتك العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟